آية وتفسير. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، ويعلم أنه آثم آكل للحرام. وقال مجاهد والحسن وقتادة وعكرمة والسدي: المعنى لا تخاصم وأنت ظالم.